أنا أقول هناك اختلاف وليس خلاف. لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة من التصدع؟ يعني ماذا كل تصريحاتهم كاذبة؟ كاذبة، وأنا مسؤول عن كلامي. ولكن هم يريدون كسر إرادة الإقليم ومصادرة صلاحيات الإقليم، مصادرة الكيان السياسي. إن كنت لم تستحق تفعل التشاعر. الدستور العراقي واضح وصريح ويعتبر من الدساتير الراقية في المنطقة والشرق الأوسط. الإقليم خط الموت وليس الخط الأحمر، خط الموت. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بالعراقي، معي أنا سجد الجبوري. حلقة هذا الأسبوع نتحدث بها عن إقليم كردستان العراق والعلاقة المتوترة بين أربيل وبين السليمانية وبين أربيل وبغداد، وحتى أزمة تصدير النفط مع تركيا وملفات أخرى تخص هذا الموضوع مع السياسي الكردي عماد باجلان. لكن قبل أن نبدأ الحوار نتابع هذا التقرير ونعود. تعيش الأحزاب الكردية أزمة سياسية خانقة بسبب عدم تطابق وجهات النظر بين الحزبين الكرديين الكبيرين البارتي واليكتي، واستثمرت تركيا هذه الخلافات في ملف تعطيل تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان، والتي تحاول فرض عدة نقاط على الحكومة العراقية مقابل استئناف تصدير النفط. وأحد الأسباب الرئيسة التي تقف أمام استئناف تصدير النفط هو ضغط أنقرة نحو تنازل العراق عن الغرامات التي فرضتها المحكمة الدولية نتيجة التصدير غير الشرعي الذي كانت تمضي به كردستان، والذي يبلغ مليار ونصف في المليار دولار. وتسبب إيقاف تصدير النفط عبر تركيا بخسارة العراق أموال تصدير 400 ألف برميل نتيجة عدم التزام حكومة إقليم كردستان بإيقاف التصدير إلى تركيا لعدة سنوات. ولم تؤدي مفاوضات دارت مؤخرا بين وزير النفط العراقي حيان عبد الغني ونظيره التركي ألب أرسلان برقدار إلى اتفاق على استئناف صادرات النفط من كردستان، فيما تتطلب الشروط التركية مزيدا من المحادثات بين الجانبين. أهلا بك أستاذ عماد باجلان السياسي الكردي، وأبدأ معك أصل الموضوع. يعني حدثت خلافات كثيرة بين أربيل والسليمانية في كردستان العراق، لكن كانت دائما توحدهم بصراحة فكرة الإقليم. لكن الآن الوضع يبدو مختلف، يعني الأوضاع متوترة، العلاقات شبه منقطعة، كل طرف يحاول أن يضع نفس أو يضع الطرف الآخر بخانة الاتهامات وأنه يتعاون مع بغداد على حساب فكرة الإقليم. لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة من التصدع؟ نعم، بداية تحية لك سجاد ولمشاهدين قناتكم الكرام. أهلا وسهلا. يعني بعد رحيل المرحوم مام جلال بدل يعني نقول الانقسامات واضحة داخل الاتحاد الوطني، بعيدة عن الديمقراطية، في داخل الاتحاد الوطني هناك انقسامات لا يعيشها الاتحاد لحد اليوم. هذا أكيد بدون أدنى شك أثر سلبا على علاقته مع الديمقراطي الكردستاني في أربيل. أضف إلى ذلك أنه في غياب مام جلال يعني هناك الكثير من القادة السياسيين والرؤساء الأحزاب في بغداد الذين يرون الديمقراطي عدو لهم وند لهم، أثروا على دعيني أقول الاتحاد الوطني ومع هذه الانقسامات الموجودة. لذلك أصبح الشرخ واضحا. ولكن بالنهاية أنا أقول هناك اختلاف وليس خلاف، لأن الديمقراطي والاتحاد قبل الآن يعني وصل بينهم في التسعينيات القرن الماضي إلى الاقتتال، لا يمكن أن يعودا إلى هذا يعني هذه النقطة، وليس أمامهم طريق سوى الجلوس إلى طاولة الحوار. ولكن يعني المعطيات والضغوط التي تمارس على الاتحاد من قبل أحزاب متنفذة في بغداد من الإطار التنسيقي، خلي نحكي بصراحة، علاقة السليمانية ببغداد تحديدا الإطار وحتى بالفصائل المسلحة أقوى بكثير من علاقتهم مع أربيل. هذا معناتها يوصلنا إلى نقطة أنه الإطار التنسيقي نجح بخلق هذا الشرخ بين البارتي نعم والهيكتي، لكن من المسؤول أكثر، هل الأربيل أم السليمانية هي التي سمحت للإطار بخلق هذا الشرخ بينهما؟ يعني الكل مسؤولين، ولكن نسبة وتناسب، نسبة وتناسب. السليمانية تتحمل المسؤولية أكثر. لنكن واقعيين، السليمانية تريد أن يعني أن تكون في الميزان بقدر ما هو الديمقراطي، وهذا هي تقول انه السليمانية تقول انه اربيل ظلمتني، حكومة الاربيل برزاني لم يعطوني قد حقي. يكون هناك نوع من الظلم في اجزاء معينة او تهميش في مسائل معينة، ولكن نسبة وتناسب. بصورة عامة نحن اليوم نقرأ عدد المقاعد التي يمتلكها الديمقراطي الكردستاني أكثر من نصف برلمان كردستان، وكذلك أكثر من نصف صحيح. مقاعد كردستان في برلمان بغداد. يعني هذا أيضا يجب أن يوضع بالحسبان. وهناك يعني طيب دعيني أقول داخل الديمقراطي الكردستاني نوع من مركزية القرار، والكل بالنهاية الرأي الأول والأخير يعود للزعيم مسعود بارزاني. ولكن داخل الاتحاد كما ذكرنا بعد هذه الانقسامات أثر على قرارات الاتحاد، أثر على رؤى الاتحاد، أثر على علاقة الاتحاد بين قصدك بين لاهور وبين هذا المعلن، ولكن توباد هناك الكثير طبعا وبافل. هذا يؤلمنا. أنا أتمنى أنه السليمانية والاتحاد طيب. الوطني يلملم جراحه ويعود طيب. ويتحد مع الديمقراط الكردستاني وكل القوى الكردستانية لكي لا يضيعوا مكتسبات الشعب الكردستاني الدستوري، الذين بين الحين والآخر القوى السياسية في بغداد تمارسها كورقة سياسية، ورقة ضغط سياسية، وهذا لا يجوز. مو أنا بالبداية قلت لحضرتك أنه دائما ما كانت البرزاني والطالباني توحدهم فكرة الإقليم، كيان الإقليم، لكن هل الآن وصلوا إلى مرحلة الطلاق النهائي لا إن صح لا التعبير؟ لا لا لن ولم يصلوا إلى هذه المرحلة، ولكن قلت لك الاختلافات في قضايا فنية، في قضايا اقتصادية، في قضايا، ولكن قضايا جهد. لا يا أستاذ، يعني عهدتك صريحا، يعني أي اختلافات فنية، اغتيالات ضباط بالبيشمركة، الاتهامات متبادلة بين الديمقراطي والاتحاد، أصلا حتى وجود البيشمركة الآن والرواتب وموضوع عائدية هذه البيشمركة موضوع خلاف، حتى أمريكا غير راضية عما يجري. الاغتيالات التي تتكلمين عنها هذه حدثت في السليمانية، وهذه يعني داخل الاتحاد ناس يتهمون ناس لا علاقة بالديمقراطي في هذا الموضوع، والعلاقة لحد الآن بين الديمقراطي والاتحاد ليست كما توصف، يعني الطلاق النهائي لا أبدا، هناك خطوط تواصل وهناك اجتماعات، ولكن لم يتوصلوا إلى حلول جذرية لإنهاء هذه المشاكل. في حياة مام جلال عندما كان في الحياة كانت هناك اتفاقية استراتيجية بين الحزبين، وهذه الاتفاقية دامت أكثر من 10 سنوات، 15 سنة. هذه الاتفاقية حقيقة استفاد منها الشعب الكردستاني. نأمل أيضا بالإدارة الجديدة للاتحاد أن يكون هناك تفاهم واتفاقية استراتيجية مع الديمقراط الكردستاني، ولكن يعني الإملاءات أو الشروط التي تبحث عنها الاتحاد هي نوعا ما لا تقنع الديمقراطي الكردستاني، أنه الاتحاد لديه 18 مقعد. الآن بهذا المحور تحدث عن موضوع تصدير النفط من أربيل عن طريق ميناء جيهان إلى تركيا، الأزمة مستمرة. تركيا حاولت مثلا، إذا استمعنا للتصريحات والصحف تقول أنه الأزمة ليست بين العراق وتركيا كبلدين، الأزمة بين بغداد وأربيل تحديدا. هل هذا يعني أنه بغداد تريد معاقبة أربيل ولذلك هي غير مكترثة لموضوع إعادة تصدير النفط عن طريق أربيل؟ لأنه هذا النفط يصدر بدون موافقة لا لا، بغداد. الفاعل السياسي في بغداد سواء كانت يعني شخصيات في الحكومة أو سواء كان في الأحزاب المتنفذة، عقليتهم لا يستوعبون النظام الفيدرالي الاتحادي اللامركزي، ولكن يعيشون عقلية الدولة الدكتاتورية المركزية الذي فيه المسؤول أو رئيس الوزراء في بغداد يحكم أبعد وأقصى نقطة في الشمال أو في الجنوب، سواء كانت قرية أو قصبة أو ناحية أو قضاء. هذا الشيء لا يمكن تماما. ما تفعله الأحزاب في بغداد ليس مسألة اقتصاد وليس مسألة أموال أبدا، ولكن هم يريدون كسر إرادة الإقليم ومصادرة صلاحيات الإقليم، ودعيني أقول يجعلون الإقليم فارغ من غير محتوى، يريدون مصادرة الكيان السياسي الدستوري للإقليم. لا لا والإقليم راضي، الأربيل لو لم تكن راضية كيف تحالفت مع الإطار من جديد وإدارة الدولة؟ ومع من تحالف؟ تتحالف يعني إذا كان انسحبت، يعني هل الأفضل المشاركة الشكلية وتكون خالية الصلاحيات أربيل أم سجد، مشاركة هذه فعلية؟ أول مرة أقولها، هناك فرق بين انسحاب التيار الصدري عندما انسحب لم يؤثر على رواتب جماهير التيار، هذا يجب أن يكون في الحسبان. في حال انسحاب الديمقراطي طيب أو الاتحاد أو الأحزاب الكردستانية الرئيسية، بغداد أول ما تقوم به قطع الرواتب، وهذا شيء معيب مخجل مخجل. لذلك الأحزاب الرئيسية في كردستان مسؤولة عن رعية، مسؤولة عن 4 محافظات، مسؤولة عن خدمات. طيب لكن بعض النواب، بعض التابعين للفصائل للإطار يتهمون أربيل تحديدا بأنها لا تسلم الرواتب إلى يا سيدي الموظفين، يا تأخذها إلى سيدتي، جيوبها. أكيد استمعت أتمنى لهذه أتمنى التصريحات. أتمنى وهذا تمني من كل قلبي أن يصدر يعني تصريح واحد من الفصائل أو من أتباع الإطار التنسيقي يكون حقيقة. طيب أستاذ عماد، قلت قبل قليل أنه أتمنى أن تصدر تصريحات حقيقية أتمنى من الإطار خاصة أتمنى حول الإقليم. يعني ماذا، كل تصريحاتهم كاذبة يعني؟ 99.9 من تصريحاتهم كاذبة كاذبة، وأنا مسؤول عن كلامي. تضليل الحقيقة، تضليل الحقيقة. يعني كيف حكومة الإقليم لا توزع الرواتب، ولكن بعد الحصار الاقتصادي يعني. هم يقولون تأخذها حكومة الإقليم تحديدا لا، بأربيل هذا كلام وجيوبهم غير دقيق الخاصة. يا سيدتي، هذا الكلام غير دقيق لا أساس له، ولكن ادعاءات تضليل الحقيقة وتشويه صورة الإقليم أمام الشعب العراقي، لأن الإقليم ليس لديه ماكينات إعلامية عربية وليس لديه إعلام عربي، وهم لديهم 40 قناة و300 زبوب و180 نائب 200 نائب، فيعني يعمدون في تشويه سمعة الإقليم وخلق رأي عام داخل الفرات الأوسط والجنوب أن أموال البصرة تذهب للإقليم تارة، وأن سبب خراب العراق وخراب البصرة الإقليم، وهذا غير صحيح. لست في صدد الدفاع عن حكومة الإقليم ولا أحزاب الإقليم. وأن الإقليم فيه مطلوبين للدولة، فيه بعثيين وإلى آخره، على الرغم أنه من المفترض أنه الطرفين حليفين، يعني حليفين من جهة والاتهامات من جهة ثانية. الشاعر يقول: إن كنت لن تستحي فافعل ما تشاء أو فافعل ما شئت. الجماعة ما يستحون، من الأخير ستسجد. يعني تلقيهم حلفاء وقاعدين و و و و وشخصيات، ورئيس الإقليم أو رئيس الحكومة في بغداد يطلع لك واحد من الزبابيك أو من النواب يصرح تصريحات. طيب هو قاعد يمكم، قاعد مجتمع مع رئيس الوزراء مع قادة الكتل السياسية، فما يستحون ما يستحون، ما عندهم خجل ما عندهم خجل. لذلك تصريحاتهم يعني هواء في شبك. واللوم هنا والعتب على الإقليم لأنه ليس لديه إعلام عربي واضح يوضح للشارع العراقي. على سيرة هذه الاتهامات، على سيرة هذه الاتهامات، أود أن أسأل عن موضوع مصفى بيجي. يعني الاتهامات للإقليم تحديدا إلى أربيل بعد إعلان رئيس الوزراء استعادة الأجهزة التابعة لمصفى بيجي، لم يرد الإقليم، لم يرد على الأقل الحزب الديمقراطي ببيان يوضح، رغم أنه على مدار أيام أكيد استمعت لما قالوه حتى بمواقع التواصل، اتهموا أربيل علنية بأنها متعاونة مع داعش وهي سرقة وهذا قصف اللي أقوله، الريجي. أنه الإقليم ما عنده إعلام عربي واضح. يا سيدتي الفاضلة، مصفى بيجي مدينة نعم. متكاملة أكبر من مدينة أو قضاء بيجي، فيها أقسام، فيها صناعات بتروكيماويات، فيها كثير. مصفى بيجي نحتاج لسنة لتفكيكها وإرسالها، وتحتاج إلى 5000 شاحنة على الأقل. ولكن هذه ال 10 و20 شاحنة الذي استردوها من أربيل، أنا ذكرتها، هي مواد احتياطية جديدة كانت في المخازن، خزنت أيام النظام السابق، أيام مذكرة التفاهم، عندما كان النظام السابق لا يستطيع شراء الأسلحة وإلى غيره، كانت تستورد وتطور هذه المنتجات. طيب، من الذي سرق إذن؟ العصاب تقول نحن بريئين وثبتت يا البراءة بعد سيدتي، إعلان رئيس فيديوهات الوزراء. فيديوهات صورة وصوت العصائب يصولون ويجولون يقولون سلمناه ويسلمون. للحكومة بوقتها ليش فككوها حتى والأجهزة يسلمون؟ الأمنية ليش يعني. فككوها حتى يسلمون؟ مو هي تحررت، بيجي تحررت، ليش فككوها؟ ودوها لبغداد، الكربلاء، الأرجنتين، وين ودوها؟ ولكن هذا الأدوات احتياطية، تاجر مشتريها خزنها أطراف أربيل، لما رجعوها بس معيني ست سجد. يعني هي، تفضل. والسيد السوداني طبيعي يعني يريد يسوي إنجازات لحكومته، أنه رجعنا مصفى بيجي. وأنا تحديت وقلت خلي يشوفونا مصفى بيجي من رجعوها، حتى إذا ما مفكك بعده، بس تشوفونا تصوير أنه هاي الأبراج وهاي. طيب، يا سيدتي، هي شغلة يعني أدوات احتياطية لا أكثر. يعني افهم انه العصائب هي من سرقته أربيل ما لها علاقه، يعني كانت ست تصرفات سجد، شخصيه هذه. البيشمركة وصلوا مصفى بيجي؟ جواب لا، جواب لا، البيشمركة ما وصلوا، ما وصلوا. منو فكك مصفى بيجي؟ منو فككه؟ ومنو طبعا شنو يعني، يعني حتى موظفين النفط مصفى بيجي، من قسم منهم قتلوا، قسم منهم هددوا لحد الآن ما يقدرون، وقسم منهم راحوا لموا هاي الأشياء من السوق، من بغداد، من أي، يعني طيب، هاي ما تخفى على أحد. ولكن هذا الإعلام الكاذب اللي دا أقول لك عليه، الإعلام الكاذب، أنه حتى يتخلصون من هاي وصمة العار اللي تلاحقهم طول التاريخ، فذبوها برأس الإقليم، والإقليم ما عنده إعلام يبين. وإلا الشيخ الأمين قيس الخزعلي 2018 قال، طلع قال نعم أشخاص استغلوا اسم الحشد الشعبي وسولت لهم أنفسهم وسرقوا أجزاء كبيرة من مصفى بيجي، هذا اعتراف. يعني أنت قلت بالبداية، وهذا هو كان محور، أنه موضوع تجريد أربيل من الصلاحيات بتعمد من بغداد وتحديدا من الإطار التنسيقي. هناك من يقول أنه بغداد نجحت، يعني نفوذ أربيل في داخل أربيل ليس كالسابق، كيف ينظر على الأقل السيد مسعود برزاني لكل ما يجري؟ هل هو راضي عن ما يدور؟ هل يفكر بالانسحاب مثل ما فعل مقتدى الصدر أم ماذا؟ إذا تذكرين ست سجد، بعد إقرار قانون الموازنة بيوم، البيان الذي أصدره الرئيس مسعود بارزاني ماذا قال؟ قال الإقليم خط الموت وليس خط الخط الأحمر، خط الموت. نعم، هذا، نتذكر هذه أكيد. رسالة واضحة وكانت صريحة جدا، أنه صحيح بغداد نجحت إلى حد ما إلى عرقلة وإيقاف المواد الدستورية التي تخص الأقاليم وتخص الفيدرالية والدولة الاتحادية، ولكن هذه المكتسبات التي اكتسبها الشعب الكردستاني ليس بمنة وفضل حزب الدعوة أو حزب الفضيلة أو الأحزاب الموجودة أو القادة الموجودين. هذه المكتسبات أعطينا مقابلها دماء زكية شهداء طوال عقود 100 عام. فالموضوع نعم هناك ضغوط، ولكن إلى أي مرحلة سوف تصل بغداد؟ هناك الكثير من، دعيني أقول، من الحلول أمام حكومة إقليم كردستان وأحزاب إقليم كردستان، وهم لا، لا هم يقولون هذا بالماضي، موضوع التوقيع على بياض مع أربيل ومنحها كل شيء، هذا من لا لا الماضي. لا يعني أنا من كانوا يحكمون في السابق ويتصدرون المشهد السياسي الشيعي تحديدا ليسوا هم نفسهم الآن، يقولون الآن دماء جديدة، الآن المستقلين، الآن مصطفى سند متصدر، الآن عالية نصيف أيضا متصدرة، بصراحة حتى نور المالكي. ست سجد، ليش اختاريتي عالي نصيف مصطفى سند؟ لا، وقلت لك حتى نور المالكي هم متصدرين لهذا المشهد بمقابل الإقليم بصراحة، سيدتي الفاضلة، ورفعوا دعاوى كثيرة. أنا لا أتكلم عن ورقة سياسية أو مدونة سلوك انتخابي، أنا أتكلم عن العقد الاجتماعي الذي يربط كل العراق والعراقيين، الدستور العراقي. الدستور العراقي واضح وصريح، ويعتبر من الدساتير الراقية في المنطقة والشرق الأوسط، ولكن إلى أي حد سوف تستطيع بغداد عرقلة تطبيق هذه المواد؟ إلى أي حد؟ هنا السؤال. أما دون ذلك يذهب نور المالكي ويأتي ياسر المالكي، ويذهب ياسر المالكي وتأتي عالية نصيف، هذا موضوع آخر. الأساسيات، العقد الاجتماعي هو الدستور العراقي، لابد من تطبيق هذا الدستور، ولابد سن قوانين، مجموعة قوانين التي تطبيق الدستور هذا بدولة طبيعية تجري الأمور بها بشكل طبيعي، ليس في العراق. الانتخابات الخاسر بها هو من يشكل الحكومة والفائز ينسحب، كل شيء يجري بالمقلوب أستاذ عماد بالعراق. أستاذ سجد خليك وياي بس ركزي عليه. 2014 بغداد أوقفت كل الإمدادات المالية للإقليم، ما أرسلت ولا طيب. سد. 2014 الإقليم بدأ يبيع أول برميل نفط، وصار انهيار بعد دخول داعش، انهيار بالأسواق العالمية وبأسعار نعم. النفط. وإلى 2018 بغداد لم ترسل ولا دينار. حكومة الإقليم طورت واستثمرت واستقطبت الشركات النفطية، واستخرجوا النفط في كردستان وقامت بالبيع في والآن أي طيب، وهذا اعتبره بيع غير قانوني، والآن يا رسمي. أما العراق يدفع، إذا تسمح لي، يدفع 1.5 مليار إلى تركيا حتى يوافق أردوغان على استئناف التصدير أو لا، وهذا حتى السبب الذي منع أردوغان من زيارة العراق. هل ستدفع بغداد 1.5 مليار أم هو نكاية بأربيل لن تدفع وبالتالي التصدير متوقف؟ مو انا اردت اسلسل الاوضاع. عندما اربيل انتجت النفط وباعت النفط، باختصار عن هذه النقطة، قللت تفضل. الحمل على كاهل الموازنه العامه. بغداد بعد ما طيب. ترسل يعني وفرت البغداد 17%، يعني اذا الميزانيه كانت 100 مليار دولار 17 مليار وفرت، والاقليم طيب. بدا يبيع نفط. المفروض حكام بغداد وساسة يفرحون هذا الشيء، قلل الحمل على كاهل الموازنة اللي هناك في مصر. طيب. شنو اللي صار؟ شكاوى ودعاوى وإلى آخره. بغداد راحت اشتكت محاكم دولية، كذبت الدعوة، وكسبت كذبت الدعوة. الدعوة يعني ماشي، كذبت الدعوة، والقرار أنه تركيا تغرم بمليار ونصف دولار. بس أنا أقول لك هنا، هذا أنا وهذا أنت، منو راح يدفع هاي الغرامة؟ إذا بغداد ما دفعتها واستأنفت تصدير النفط، يعني مو عماد باجر. هذه يعني راح تدفع طبعا، بغداد. ومع العلم هي تركيا، هي تركيا اللي يعني وفق المحكمة هي المغرمة، هي التي المفروض تركيا إيه، تدفع، بس ما راح تدفع تركيا. لكن تركيا الآن اشترطت تحديدا أردوغان انه يجب ان بغداد تفضل. تدفع او تتنازل. هذا يعني إن دل يدل على ماذا؟ يدل على أن الساسة العراقيين وبغداد لا تبحث عن مصالح الاقتصادية العراقية، لكن الخارجية إلكم للأكراد. وإنما يبحثون عن فقط وضع يدهم على صلاحيات إقليم كردستان، وسحب طيب سحب دعيني أقول الكيان السياسي، وضرب الكيان السياسي أستاذ الأخير. عماد، الإطار يقول إنه الخارجية للأكراد، فهم مسؤولين عن هذه هذا الملفات. كلام معيب، هذا كلام معيب. شنو خارجي طيب. يعني؟ الدكتور فؤاد حسين يعمل بما يراه نفسه مناسب، ولكنه مرتبط طيب. بمجلس رئاسة الوزراء، هذا كلام طيب مجيب. الوقت انتهى، الوقت انتهى، لكن كانت هناك أخبار تتحدث أنه أربيل وافقت على غلق مقرات المعارضين الإيرانيين، وهذا كانت ضغوطات إيرانية. هل هذا استسلام من أربيل أم هي مناورة باختصار؟ يعني تواجد أحزاب المعارضة الإيرانية في كردستان ليست وليدة اليوم، منذ ستينيات القرن الماضي، أيام أكيد الشاه وأيام النظام العارفي أصلا. ولكن الضغوطات التي تمارسها إيران أمام أعين بغداد، وبغداد لا تحرك ساكن إزاء التدخل الإيراني أو التركي. الآن بغداد الآن تركيا أيضا وزبابيك الإطار التنسيقي يدافعون عن قضية البككة ويناصرون قضية البككة. لماذا؟ لأنه الموضوع واضح وصريح وضد تركيا، ويؤيدون القصف الإيراني على الأحزاب الإيرانية المعارضة. فهناك كيل بمكيالين. هذه الأمور تتعلق بالسيادة، وبغداد للأسف تفقد السيادة وتفقد الهيبة، والعراق أصبح ساحة تصفية حسابات لمحبة وتفقد. شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا السياسي الكردي عماد باجلان، كنت معنا من أربيل على هذا الحوار. ولكم مشاهدينا الكرام كل التحية، انتهت حلقة هذا الأسبوع من بالعراقي، نلتقيكم في حلقات مقبلة في أمان الله.